طيب عطنا هذا عشان نكتب لكم. نأخذ مثال على السهام ما تحتاج إلى تصحيح. نعيد المثال الأول ثم نعطي مثال آخر. مثل: وهلك هالك عن زوج وأخت لأب. الزوج النصف وأخت لأب النصف، فعندنا اثنان واثنان، بينهما مماثلة، نأخذ أحدهما. فأصل مسألة اثنين، اثنين تقسيم اثنين واحد، للزوج واحد، واثنين تقسيم اثنين لأخت الأب واحد. فهنا واحد للزوج وعدد الرؤوس واحد، فتصح واحد يصح على واحد. وكذلك أخت الأب واحد سهمها وهي رأس واحد، فهنا تصح السهام مع الرؤوس، فلا نحتاج إلى تعديل في أصل المسألة. واضح؟ مثال ثاني، كيف تمسح؟ مثال ثاني: لو هلك هالك عن، هذا طلع أزرق، ها لو هلك هالك عن زوجة وسبعة أبناء. الزوجة الثمن جد الفرع الوارث، وسبع أبناء الباقي. عندنا فرض واحد هو الثمانية، فيكون أصل المسألة ثمانية. ثمانية تقسيم ثمانية واحد، عدد زوجات واحد، فتصح المسألة. والأبناء سبعة سهام، سبعة سهام، وعدد الرؤوس سبعة، فهنا لا نحتاج إلى تصحيح. فسبعة مع واحد تصح من أصل المسألة ثمانية مكملا، خلاص واحد وسبعة مكمل للثمانية، فما نحتاج إلى تعديل في أصل المسألة أو في السهام. واضح؟ يعني إذا كان فيه انكسار سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، بس يبين لك أنه أحيانا يبين لك أنه ليس في كل مسألة تحتاج إلى تصحيح. طيب نعطيكم فرائض، خذ هذه تعرف، يلا خذ. لو هلك هالك عن أم طيب وبنت وعم، أخذ العصابة هو وعم، يلا اقسم. الأم كم تأخذ؟ سدس، صحيح. والبنت النصف صحيح والعم الباقي تمام. أصل المسألة ستة صحيح. سدسها واحد ها. طيب والبنت النصف ثلاثة والعم كم الباقي؟ كم؟ اثنين صحيح تمام ما شاء الله تمام. قسمت ولا حليت أول؟ طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وأخ شقيق صعبنا عليك مو بعشانك عشان غيرك اي نعم ها. طيب انت حليت يا طيب ابراهيم حليت يلا حل الحين في هذه اختين شقيقتين ياخذن يفكر زي الناس وش هذا ميم يعني ما شوف. طيب حط علامة كذا أحسن ايه. طيب أختي اليوم كم اليوم الثلاثاء طيب والباقي اللي هم اختين شقيقتين مع اخ شقيق الباقي طيب اصل المساله من كم ها نعم ثلاث الثلث واحد وباقي اثنين يقسم بين الاختين وبين الاخ شقيق كذا ها شو ها ايه تذكر معروف يعني ظنيتك طيب عطل عطل على يسارك لو هلك ها مسحينا لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت لأب البنت كم تأخذ النصف صحيح وبنت ابن لا وبنت الابن مع البنت تأخذ السدسة مثال محتدى كذا ها كم سدسين أخت الأب تأكدي لا ما تجي. كم تأخذ؟ أي أخت الأب أبدا؟ ها شو محجوب بإيش؟ متأكد؟ ها نعم. كم تأخذ؟ نعم عصبه والأخوات وإن يكن بناته فهن معنهم عصبات. أخوات وفي بنات أو بنت يكفي فهن معنهم عصبات، عصبة مع الغير الباقي. طيب ها ها شو ايه قلت الباقي ايه، بس بسألك بعد مو هذا اللي عصب الأخت لأب البنت ولا بنت الابن؟ ليه ليه ليه ما ليه ما بنت الابن ما عصبتها؟ أقرب هنا القريبة اللي تعصبها. طيب اقسم زين 6 و2 أخذنا 6 كذا، النصف 3 والسدس 1 والباقي 2. طيب كم الأصل المسألة؟ كم السهام؟ 3 و4 5 6 كذا ها. طيب خلاص كلها منقسمات بس تمام خلاص، بس كنا نبغى نعطيكم انكسار هنا بس ما نبغى نطول عليكم اليوم، بكرة إن شاء الله.